قل إن صلاة إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من القلب وإلى القلب، وحلقتنا هذه الليلة حلقة خاصة جدا عن أمر كثر حوله الكلام ولغط فيه أناس كثيرون وتكلم فيه أناس بحق وبباطل. حديثنا في هذه الليلة عن يوم عاشوراء وعن مقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه ورحمه. والله عز وجل قد اختار من الناس واصطفى منهم رسلا، واصطفى من الملائكة، وكذلك اصطفى من الأيام والشهور. فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالله عز وجل اختص من هذه الاثني عشر شهرا، اختص منها أربعة أشهر وصفها بأنها حرم. حديثنا سيدور حول هذه الحرم، حول هذه الأشهر الأربعة الحرم، ويسعدني ويشرفني أن نكون ضيوفا وإياكم على صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله بياكم. كما ذكرنا قول الله عز وجل: منها أربعة حرم، فما هي هذه الأربعة الحرم وما معنى الحرمة؟ نعم، تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، بالنسبة للأشهر الحرم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. نعم، فالأشهر الحرم ثلاثة سرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نعم، وواحد فرد هو رجب. نعم، فهذه هي الأشهر الحرم. وأما الحرمة التي لها فهي حرمة القتال. نعم، فيها وحرمة أموال المسلمين فيها أشد من حرمة هذه الأشياء في غيرها من الأشهر. كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب. نعم، فمن هذا سميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم. نعم، أي التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الأمور أكثر مما في غيرها من الأشهر. نعم، يعني هذه الحرمة في هذه الشهور حرمة مغلظة. مغلظة، وإلا فإن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لا شك عليهم حرام في طول الأيام وعرضها. لا شك، لكن هنا يكون نعم كالجريمة مثلا في الحرم. نعم، ليست كالجريمة. نعم، في خارج الحرم. صحيح، تكون أشد، تتفاوت الأمور بحسب المكان والزمان. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. نعم، من عذاب. فبين الله تبارك وتعالى أن هنا مجرد الإرادة يحاسب عليها المرء الإنسان وإن لم يفعل. نعم، طيب، هذه الحرمة هل هي مستمرة أم توقفت؟ هناك من يقول نسخت تلك الحرمة من أهل العلم، فهل هي ما زالت مستمرة؟ الأصل أنها مستمرة. مستمرة الأصل أنها يعني ما ينبغي القتال في هذه الأشهر حتى لو كان الشخص اعتدي عليه ما يقاتل ولا يقاتل؟ لا، حيث إذا كان دفاعا فلا بأس فيقاتل. يعني الآن مثلا نحن إيه؟ الآن هو في شهر الله المحرم واعتدى على إخواننا في شرق الأرض ومغاربها. نعم. ولازلنا نضج إلى الله عز وجل بالدعاء، ويضج المسلمون بالدعاء، ويغيظهم جدا ما يقع في تلك البقعة من أرض المسلمين من اعتداء صارخ على حرماتها ومقدساتها. فلو رد عليهم المسلمون الآن لا يمنعهم من ذلك مانع. أبداً. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم، بارك الله فيكم. طب هذه المنزلة الخاصة في الإسلام لهذه الأشهر تترتب على ما ذكرتم، لا شك أن من هذه الأشهر الحرم، بل يعني يكاد يكون يعني ذروة سنامها، يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم. فهل حدثتمونا عن وجه الحرمة فيه وعما له من الفضيلة والفضل الذي يمتاز به عن بقية هذه الأشهر الحرم؟ بارك الله فيك. أولا لا أوافقك في كوني في كونه ذروة سنام هذه الأشهر. نعم. لأن ذروة سنام هذه الأشهر يوم عرفة. أحسن، بارك الله فيك. الحجة. وأنا ما جئت حتى توافقني أو تخالفني، أنا محايد. الله يكرمك. أعرض عليك كلام قد يكون خطأ. الله يكرمك. واجبكم أن تردوا الخطأ. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يكرمك. فيوم عرفة أعظم من يوم عاشوراء. بارك الله فيك. طيب. نعم. فالقصد أن هذا اليوم يوم عاشوراء من ضمن الأشهر الحرم. جيد. وجاء في شهر محرم. نعم. وهذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى. نعم. صلوات ربي وسلامه من كيد فرعون. نعم. عندما أغرق الله فرعون ونجى موسى صلوات ربي وسلامه. نعم. عليه. نعم. فهذا من هذه الناحية كان هذا اليوم عظيما عند الله تبارك وتعالى. نعم. ما ظاهر تعظيم هذا اليوم عند المسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له تصرف في ذلك اليوم كما تعلمون، كان يصومه صلوات صلى الله عليه وسلم. كان يصوم هذا اليوم. نعم. نعم. هناك من الناس من يصبغ ذلك اليوم بصبغة خاصة. هناك طرفان ووسط كما هي عادة جميع المسائل التي فيها خلاف. نعم. وخير الأمور أوسطها. هناك من يغالي فيه فيجعله يوم حزن ويوم كآبة. نعم. وهناك من يجعله يوم فرح وعيد. نعم. ويجعله ذروة سنام تلك الأيام. نعم. فمع أي الفريقين نكون، أم نخالفهما ونتخذ منهجا وسطا تحدثون عن؟ جزاكم الله خيرا. أظن نخالفهما. نخالفهما. نعم. نعم. فيوم عاشوراء. نعم. ليس يوم حزن ولا يوم فرح. نعم. يوم عاشوراء يوم صيام. نعم. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم. صلاة ربي وسلامه، بل كان صومه واجبا. نعم. في أول الأمر، ثم صار مستحبا بعد فرض رمضان. نعم. فلا نوافق أبدا من يجعله يوم حزن، ولا نوافق أبدا من يجعله يوم فرح، وهو يوم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم صيام صامه النبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح وقع في هذا اليوم يعني حزن وفرح. نعم. يعني الفرح الذي وقع في هذا اليوم هو نجاة موسى. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه، وهلاك فرعون. فمن هذا الباب ومن هذه الحيثية يكون الفرح. فرح النبي صلى الله عليه، وهو حزن لأنه اليوم على المشهور الذي قتل فيه الحسين بن علي شهيدا رضي الله عنه. تعالى عنه. فهو من هذه الحيثية يكون حزنا. نعم. فهو في الأصل لا يقال في اليوم إنه يوم فرح أو يوم حزن. يوم حزن. نعم. لكن نقول وقع في هذا اليوم فرح وحزن. نعم. لكن أنت لو نظرت في أيام السنة كلها. نعم. لو وجد كثيرا من هذه الأيام يقع فيها فرح ويقع فيها حزن. صحيح. بل أحيانا الأسرة الواحدة. نعم. يقع لها في اليوم ذاته أحيانا. نعم. زواج وموت. نعم. لكن يكون متفاوت في السنوات. صحيح صحيح. وعلى مثال واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وميلاده يوم الاثنين في نفس الوقت، في نفس. نعم. اليوم. نعم. بارك الله فيكم. جرتنا إلى حديث يعني غاية في الأهمية والخطورة في نفس الوقت، هو حديثكم عن مقتل الحسين، لكن سأؤخر هذا لحظة حتى نقف وقفة مع مسألة الحزن. هناك من يقول هناك حزن إيجابي وحزن سلبي، وهذا حزن إيجابي، هل هناك شيء كهذا أصلا؟ هناك حزن إيجابي في الإسلام؟ نعم نعم، هناك حزن. نعم. إيجابي. نعم. وأن الإنسان كما يفرح يحزن. نعم. والإنسان كما تصيبه المسرات تصيبه المحزنات. نعم. من الأمور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن. صدق. وفرح. صدق. صلوات. نعم. ربي وسلامه. قل بفضل الله وبرحمته في ذلك فليفرحوا. نعم. فأمر الله بالفرح. نعم. فالقصد أن هناك فرح يعني إيجابي شرعي وفرح سلبي، وكذلك الحزن. نعم. والله تبارك وتعالى أمرنا في المصائب. نعم. أن نكون إيجابيين. نعم. يعني بحيث لا يقسو القلب ويكون الحزن كالفرح فلا يتأثر ولا يهتم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم. نعم. عليه السلام قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العين لتدمع. نعم. وإن القلب ليحزن. نعم. وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. فالقصد أن هذا حزن شرعي مباح. نعم. بل إن الإنسان إذا لم يحزن في مثل هذه الأوقات قد يتهم. م. وأذكر لك قصة. نعم. الفضيل بن عياض كان من أئمة أتباع التابعين، نعم، مع أنه في أول أمره كان لصا، نعم، ثم هداه الله تبارك وتعالى وصار يعني من العباد المشهورين، نعم، وله كلمات رائقة جميلة جدا، نعم. الفضيل بن عياض مات ولده عبد الملك، وكان ولده هذا حبيبا جدا إلى قلبه، ولما مات ولده وحضروا جنازته وجدوا أن الفضيل بن عياض يضحك عجيب في المقبرة يوم وفاة ولده، يوم وفاة ولده أين ذهب قلبه؟ نعم. فسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى، نعم، والفضيل بن عياض لما مات ولده ضحك، ضحك مع حب النبي لولده وحب الفضيل لولده، نعم، يعني لم يضحك فرحا بموته لكنه ضحك رضاء بقضاء الله وقدره، نعم. فقيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، هل الفضيل بن عياض أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وهذا سؤال يعني مطروح، فكان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عظيما. طيب نأخذ هذا الجواب، احنا نشوق المستمعين لهذا الجواب الماتع الرائق سم. من شيخ الإسلام ومنكم حفظكم الله سم. لكن نأخذ اتصال من أخينا من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مازن. السلام عليكم، مرحبا. كيف حالك دكتور مازن؟ طيبون بارك الله فيك، تفضل. أسأل الله أن ينفع فيكم هذه القناة المباركة. آمين. وسلم على ضيفك الشيخ عثمان خميس، وأقول أشهده أنه أحبه بالله. بارك الله فيك، حبك الله. عندي نقطتين بس دكتور مازن، أحب فضل. أسمعهم للشيخ عثمان. تفضل. النقطة الأولى أقولها لعامة الرافضة، وهي أنه لستم وحدكم من ينتظر هذا اليوم. فهناك الغرب وصحفهم التي سطرت اليوم عناوينها ويقولون فيها هذا إسلام الدم، وهذا ما يريه لأولادهم ويقولون لهم انظروا هذا هو الإسلام. نعم. للأسف، نعم، لقد يروا الناس أن هذا الإسلام إسلام الدم. نعم. والنقطة الثانية يقول لي من المعممين من الرافضة، إذا أردت أن أتشيع والعياذ بالله، يعني أقول أعيذك بالله من هذا، ما السبيل إلى أن أثبت ولائي للشيعة؟ الأصل أن أو العياذ بالله أن ألعن الشيخان، هذا الأصل ليثبت ولائي للمعممين. أقول لهم هذا المذهب، هذا المذهب هو من الذي يحض على السب واللعن، هذا هو الدين، قطعت ألسنتكم، قطعت ألسنتكم وشلت أيمانكم يا أحفاد سلول. هذا ما أحب أن أوصله للمعممين من الشيعة، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، نرجو أن يكون قد وصل. بارك الله فيك. نعود إلى حديثنا صاحب الفضيلة، وكان هناك جواب ماتع من شيخ الإسلام حول أمر الفضيل بن عياض، نعم، لما ضحك عندما قتل عندما مات ولده، نعم، بماذا أجاب؟ ذكر شيخ ابن تيمية، نعم، أن الواردة كان واحدا وهي المصيبة، نعم، وردت هذه المصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ووردت هذه المصيبة على الفضيل، نعم، فالوارد واحد، نعم، مصيبة موت الولد، صحيح، اتفق في الوارد، نعم، لكن اختلف المورود عليه. هنا المورود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المورود عليه الفضيل بن عياض. كيف تعامل النبي مع الوارد، مع شدة الوارد وهي المصيبة؟ نعم، تعامل معها بشكل طبيعي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما كان حزنا حزن، نعم، ودمعت عينه، نعم، وهذا هو التعامل الصحيح طبيعي. بينما الفضيل بن عياض كان ضعيفا ولم يتحمل هذه المصيبة، نعم، فلذلك ضحك. وذاك عندنا نحن يعني في عادة الناس نقول فلان أصابته هستيريا، صحيح، فحين من شدة المصيبة يضحك، صحيح، الإنسان نقول هستر، خرج عن جاءته شعوره، جاءته هستيريا لأنه لم يستطع أن يتعامل مع المصيبة تعاملا صحيح، لم يتحمل قلبه، جمع أحسنت الأمرين، أحسنت، الصبر والرضا، أحسنتم، فدخلوا في بعضهم، فلذلك يعني تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة هو تصرف طبيعي، هو تصرف. فالقصد صحيح. إذن، نعم، أن الحزن هذا هو الحزن الطبيعي الإيجابي، هذا الإفراط بدون إفراط، نعم، ثم الحزن السلبي وهو الحزن الذي يكون مع إفراط ومبالغة، نعم، وزيادة، وهذا يخالف ما أمر الله به المؤمنين، نعم، في حالهم مع المصائب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نعم، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، ولم يقل الجازعين. نعم. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعم. النبي كيف قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الحزن الإيجابي. نعم. نعم. الحزن السلبي، السلبي أن يتجاوز المرء هذا الأمر، يتجاوز الإيجابي إلى سلب. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن النائحة إذا لم تتب نعم. تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران. نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. نعم. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي تصيح ترفع صوتها تصرخ عند المصيبة. نعم. والشاقة التي تشقه شق الجيوب ثيابها عند المصيبة. هذا ليس خاصا بالنساء لكنه يكثر عند النساء. ولو فعل الرجل كفعل المرأة لكان واقعا له كما وقع للمرأة. نسأل الله تعالى السلامة. نعم. صيام يوم عاشوراء وهو أحد وظائف هذا اليوم التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم له، لكل يوم من الأيام الفاضلة له وظائف. نعم. من وظائف ذلك اليوم صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ورأى يهود يصومون ذلك اليوم سأل لماذا يصومون؟ فقالوا هذا يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله، فنصومه شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بالصيام. نعم. أليس في هذا موافقة لليهود مع أن الأصل أن المخالفة هي هي هي هي الأصل، ينبغي المخالفة؟ كيف نجمع من الأمر بالموافقة والمخالفة في مثل هذا؟ قد أرجع قليلا. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. كان يصوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة. نعم. كان يصومه صلى الله عليه وسلم، ثم لما هاجر أيضا كان يصوم عاشوراء، بل أمر بصيامه. نعم. وكان صيام عاشوراء على الوجوب. ثم بعد ذلك نعم. لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر بالنسبة لعاشوراء. نعم. من شاء فليصم من شاء صار الأمر على التخير فليفطر، صار على التخير على الاستحباب ولم يبقى على الوجوب. نعم. ثم تبين للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته أن يهود يصومون، لأن اليهود كانوا في المدينة. نعم. فتبين أنهم يصومون فسأل لماذا، سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم. نعم. فسألهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومون هذا اليوم، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم. نعم. فصامه صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه. نعم. أي الناس الذين لم يصوموا. نعم. فالقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام هنا الأمر الاستحباب، لأنه نسخ الوجوب بصوم نعم رمضان، وهنا وافق اليهود صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوافق اليهود نعم فيما لم يأتيه فيه شر، لكن هذا أصلا كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليهود، قبل أن يعرف، فهو لم يوافقهم أصلا ولم يأخذ منهم هذا الأمر، ولكن أكد على قضية وهي أنه وافقهم في أن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه، لأنه أولى بموسى منهم. موسى. نعم. نعم. ثم تأتي المخالفة على هذا بالصيام التاسع من من من, من هذا قبل وفاته. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قبل وفاته بسنة. هذه تحتاج إلى توضيح طويل من فضيلتكم. سم. معنا أخونا بارو على هذه الفترة طويلة من الكويت. الأخ محمد العزمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ شيخ محمد. شيخ عثمان. حياكم الله. الله ينفع فيك ويبارك فيك وأنت والدكتور الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك. الله يكرمك. شيخنا حفظك الله، الآن في هذا الوقت يعني نريد أن نبين ما حكم من يعني يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أمهات المؤمنين، خاصة في هذه الأيام نسمع كثرة اللعن والشتائم، فهل هذا من دين الإسلام فضيلة الشيخ؟ وما الواجب يعني المسلم أن يفعل تجاه هذه الأفعال وهذه الأقوال؟ وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين. بارك الله فيك. نرجع صاحب الفضيلة إلى ما كنا تكلمنا فيه من أمر المخالفة. نعم. وكيف تمت المخالفة بصيام يوم آخر مع ذلك اليوم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرف أن اليهود تصوم هذا اليوم، نعم، كان في آخر سنة من سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال لئن عشت إلى قابل، نعم، إلى السنة القادمة، نعم، صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا الكلام قاله في السنة 11 صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاته، نعم، بأشهر، نعم، قال لئن عشت إلى قابل، نعم، لأصومن التاسع، يعني مخالفة اليهود حتى يخالف. وهنا أهل العلم اختلفوا في هذا الأمر. لا أصوم من التاسع بدل العاشر، نعم، أو لا أصوم من التاسع مع العاشر. ويؤكد أنه ليس المقصود أصوم من التاسع بدل العاشر، وإنما مع العاشر أمران. الأول، الأول أنه جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشر فليصم يوما قبله أو يوما بعده، فأكد هنا أن المقصود التاسع مع العاشر وليس دون العاشر. الأمر الثاني الأصل أن هذا اليوم مقصود لذاته، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يتغير؟ في الأصل بقاؤه، فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهما معه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم الذين فسروا هذا الحديث، أكثرهم فهموا لأصوم من التاسع مع العاشر وليس بدل صحيح العاشر. وهذا كان يعمل به الصحابة، يعني ابن عباس كان يفعل هذا وغيره، ودل عملهم على أنه إنما أراد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم جرت حادثة عظيمة، هذه الحادثة يعني لها دوي لا يزال حتى اليوم يسمع ويجلجل في أنحاء الأرض. هذه الحادثة هي مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. هناك لا شك لهذه الواقعة قصة يعني ينبغي أن تعرف حتى تتبين من خلالها الأحداث الصحيحة، لكثرة من تكلم في هذا الأمر بحق وبباطل. فهل ذكرتم لنا هذه القصة ولو بشيء من الإيجاز حتى نستدلي منها ما ينبغي أن يفهم الموقف الصحيح لكل مسلم من خلال هذه الفتنة؟ وهذه فتنة لا شك. نعم، بارك الله فيكم. الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة سنة 60 من الهجرة عند وفاة معاوية، نعم، أبى أن يبايع، نعم، رفض أن يبايع. هذه البداية، أي نعم، ليزيد. تبدأ هذا حديث يطول، معنا على الهاتف رجلان وامرأة، نأخذهم ثم نرجع بعد ذلك لحديثنا الماتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، خفض صوت التلفاز وتكلم من الهاتف يا أخي، بارك الله فيك. نعم، نعم، تفضل تفضل. أحييك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ عثمان الخميس، حياك الله. الله يخليك. أنا عندي سؤال للشيخ عثمان الخميس. سلم. يعني شيخ متخصص في الرد على أهل الشبهات والبدع بالنسبة للشيعة، ما الطريق الأنجى من خلال خبرته في رد شبهاتهم؟ هل هو بالقرآن والسنة؟ إذا كان القرآن والسنة يعني عندهم تأويلات أخرى للقرآن وعندهم تأويلات للسنة، ونحن لم ننطلق معهم إلا في يمكن قاعدتين، وحدانية الله وأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما عدا ذلك فنحن في خلاف إلى ما لا نهاية. الناس هذه شلون نقدر نكلمها؟ هل نكلمها بالقرآن والسنة ولا نأخذهم بالمنطق؟ يعني من 1400 سنة وهم يبكون على الحسين، نحن أولى بالحسين، يعني نحن أولى بالحسين. هل ان يعني بكاءهم، يعني انا مستغرب جدا. الدين كله اللي عندهم لا يعني كله بالعاطفه، يبكون وينوحون حتى من خلال المجتمع، لا يوجد لهم اعمال في المجتمع، في بناء مجتمع، في ناس مغلقين على حالهم ويعيشون المظلوميه وكانهم مسلوب حقهم من 1400 الى هذه اللحظه. يعني ماني فاهم. واضح، بارك الله فيك، هذا جيد، واضح. ما هي الطريقة في التعامل مع الشيعة من خلال خبرتك؟ واضح، جزاك الله خير. هناك سؤال آخر؟ شكرا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. معنا أشواق من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة. تفضلي يا فضيلة الشيخ. أنا طبعا بدعو ربي دائما إنه ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. صلى الله عليك ذلك. وطبعا كل ما يدعو لك الشيخ ان شاء الله. طبعا يلا بحث مع ادعو مرات كذا بيجيني تاخير في الدوره، وبقوم بقول الله دائما بقول ان شاء الله يا رب ربنا يكون استجاب لي، فبتفاجئ انه ما بكون حميل، يعني بتفاجئ انه بتقوم تجيني الدوره، وفي اللحظه دي من غير ما احس كذا بكون راضيه بقضاء الله وقدره، لكن بحس بحزني كده، ومن غير ما أحس كده بلقى نفسي دمحت ودموعي جرات وكده، وبقولش أدمعي وبستغفر الله وبقول الحمد لله على جسمك رب العالمين. فهل بتحاسب على الدموع اللي بتنزل دي، ولا ما حسب عليها غصبا عني والله، وانا راضيه بقضاء الله وحكمه. صلى الله يرضيك ان شاء الله الشيخ، ويجيبك ان شاء الله بعد قليل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب يعني فضل الشيخ، حديثنا عن مقتل الحسين نحن الان يعني على وشك ان ناخذ فاصل، بل بالفعل ينبغي ان نخرج الان الى فاصل، وبعده نرجع الى حديثنا عن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن قصه مقتله، فابقوا معنا. من القلب الى القلب ازف عبير اشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها. مرحبا بكم بعد الفاصل، وكنا قد تلقينا بعض الاتصالات قبل أن نتم حديثنا عن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، نجيب عن هذه الأسئلة حتى لا ننساها في زخم هذه القصة الطويلة التي نحن على وشك استماعها منكم إن شاء الله عز وجل. كان أول سؤال بلغنا من أخينا في الكويت، يقول يعني إن اليوم هذا يوم عاشوراء ليس الشيعة فقط ينتظرونه، بل ينتظره العالم الغربي على أحر من الجمر حتى يبين للناس، والآن يعني يحارب حرب شعواء ومبرره فيها أن المسلمون إرهابيون وأنهم سفاكون للدماء، فالغرب ينتظر هذه اللحظة حتى يصور هذه التصرفات من الشيعة في ما يجري في يوم كربلاء ويوم يوم العاشوراء، يعني حتى يقول هذا هو الإسلام. فما تعليقكم على هذا؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الله تبارك وتعالى لم يأمر بهذا أبدا، لم يأمر بتعذيب النفوس، وإنما أمر بالصبر كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى بالنسبة لحال المؤمنين أنهم يصبرون على أمر الله جل وعلا. نعم. الأمر الثاني أن تسييل الدماء بهذه الطريقة يعني شيء لا يقرب إلى الإسلام، بل ينفر عن هذا الدين العظيم. ثم ماذا ينتفع الحسين رضي الله عنه بهذا كله؟ نعم. نحن نعلم يقينا أن الحسين رضي الله عنه من أهل الجنة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما ريحانتاي من الدنيا عن الحسن والحسين. نعم. وأنه قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالحسين رضي الله عنه وإن كان مقتله مصيبة بالنسبة لنا، إلا إنه دخل الجنة، عجل به إلى جنات النعيم، ورفع الله درجته جل وعلا بهذا الاستشهاد، فهو شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى، هو من أهل الجنة. فهذه الطريقة التي يتعامل بها بعضهم مع هذه الحادثة لا شك أنها طريقة ما تعمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع آبائه. نعم. كإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، ولا مع بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك عيسى يحيى قتل عليه السلام، وزكريا قتل، ما تعمل بهذا الأمر. وكذا الأمر بالنسبة للصحابة مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قتل علي وقتل عمر وقتل عثمان، ولم يعمل المسلمون شيئا من ذلك. بل أئمة أهل البيت رضي الله عنهم كعلي بن الحسين الذي عاش مقتل أبيه رضي الله عنه عن أبيه، لم يصنع شيء من هذا، ولا تلاميذه ولا أبناؤه. فالقصد أن هذه بدعة منكرة الذي يقع اليوم، وفعلا هو شيء ينفر عن الإسلام، دعاية سيئة للإسلام. نعم، لا شك. صلى الله تعالى أن يهديهم. آمين. في ضمن هذه المعركة التي ينصبونها في هذه الأيام والدماء و يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال أخينا التالي يريد أن نبين حكم من يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومات المؤمنين، إيش دخلهم أصلا في القضية هؤلاء؟ هو إذا هيجت العواطف ضاعت العقول. نعم. هو المقصود في هذا اليوم أن يختم على العقول. نعم. وأن تهيج العواطف. نعم. فإذا غاب العقل وأتت العاطفة بدون عاقل وبدون شيء يقيدها جاءت بالعجائب، وهو الذي يراه صاحبنا ونراه نحن كلنا من سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقد وغير ذلك من الأمور، كل هذا لأن العقل يغيب، وهذه مصيبة. صحيح. إذا غاب العقل صار الأمر مفتوحا. نعم. طيب سائلنا الذي بعده يقول يعني من خلال خبرتكم الطويلة في الرد على الشيعة وعلى وتقييم هذه الإشكاليات الكبيرة، ما هو الطريق الأنجى والأسلم في التعامل مع هؤلاء؟ إذا تكلمنا بالقرآن والسنة، جاء قال القرآن هذا له تأويل آخر وهذا بعض ما عندكم، وقالوا السنة هذه مكذوبة، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ العقل هو الحل، المنطق. والله شوف، بالنسبة نعم. للسنة قد يكون قوله صحيحا، نعم، هم يعني يختصرون هذا كله بقولهم أن هذا مكذوب على الصحابة رضي نعم. الله عنه، أو مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، لكن يبقى القرآن الكريم هو الحجة القاطعة عليهم، نعم، وخاصة الآيات الظاهرة الواضحة التي لا تحتمل تأويلا. يأتون لها بتأويلات مكذوبة، ترفض هذه التأويلات المكذوبة، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني يعني صريح القرآن خاصة في قضايا التوحيد. نعم. الأمر الثاني اللي هو المنطق والعقل. فإنسان يعني إذا علم الأمور منطق وعقل. ثانيا قبل هذا كله أنا أركز على قضية مهمة. نعم. وهي قضية أن أثناء نقاشنا ليس المقصود كسر العظم. ليس المقصود من ينتصر ومن صحيح. يظهر وإظهار ضعفه وإظهار خطئه. إذا دخل الإنسان بهذه النية سيفسد عمله، لأن الله لن يوفقه. نعم. سبحانه وتعالى سيكون هذا رياء، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أمرين، إلى قوة وإخلاص. نعم. فإذا كان قويا غير مخلص ما في فائدة، وإذا كان مخلصا غير قوي ما في فائدة. نعم. لأن القوي بدون إخلاص يخذل، والمخلص بدون قوة يضعف. نعم صحيح. والمحظوظ من جمع الأمرين، القوي الأمين، القوي الأمين، يكون مقويا يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. نعم. قاصدا أمر الله، يريد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا. يعني هذه المسألة تشغل كثير من الشباب الآن، يعني أنه يتعرض لهذه الشبهات بالليل والنهار، فيحتاج فعلا وصفة يعني كأنها مثلا برنامج منهجي للرد على هذه الشبهات. لا، نقول أيضا كذلك يعني وأنت تناقش لابد أن يكون في قلبك رحمة له. صحيح، هذا مريض. أي نعم. نعم. أن ترحمه وأن تريد له الخير. نعم. وأن تنصح له وأن تحب له ما تحب لنفسك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فأحب له الخير. وتكلم بصدق وإخلاص. نعم. وتجرد. نعم. فعند ذلك أنا أتصور سيكون الأمر سيكون خير. وهذا يرد على يعني على ما ينهجه بعض إخواننا الذين عندهم غيرة وحمية وحماس في حديثهم عن هذا الأمر، تنتابهم حالة من الحمية فيشتمون. النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاج هذا. صلى الله عليه وسلم عجبت إلى أقوام يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. فيحتاج الأمر إلهي. يعني إخواننا ما نبغي أن أحد يتكلم بارك الله فيكم فيعني يخرج غيظ قلبه في هذه المسائل. ينبغي الرفق والرحمة واللين، هذه دعوة التي أحسن، ليس فيها مكان للشتم والسب. نحن نعيب عليهم السب والشتم، فلا يمكن أن يكون الرد عليهم بمثل منطقهم. يعني من عصى الله تعالى فينا فينبغي أن نطيع الله عز وجل فيه. بارك الله فيك شيخ. يعني كان آخر سؤال لأختنا وهو قد يكون بعيد عن موضوعنا لكنه قريب من مسألة الحزن، تقول هي تدعو الله أن يرزقها بالذرية الصالحة وتدعو كثيرا ثم لا يحدث فتبكي، وهذا هذا البكاء وهذا الحزن تحاسب عليه لأنها لم ترزق ما تريد يعني. وهذا كان على هامش أبداً, أبداً, أبداً, أبداً. نقول لتحزن ولترجو، يعني الحزن هنا أمر طبيعي ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن مع هذا لا يوصلها إلى اليأس. لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله سبحانه وتعالى إذا لجأت إليه، نقول لها إذا لجأت إليه بصدق وسألته من فضله سبحانه وتعالى رزقك الذرية الصالحة. ثاني الإنسان لا يطلب الذرية لمجرد الذرية، قد يطلب الذرية وتكون الذرية هذه وبالا عليه. نعم. لكن يطلب الذرية الصالحة، وأسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة. آمين. اللهم آمين. آمين آمين. عدنا لبيت القصيد. نعم. وهو مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ولن نقاطعكم هذه المرة حتى يسمع الناس هذه القصة الماتعة من خبير بها. تفضل فضيلة الشيخ. قلنا إن لما تمت البيعة ليزيد في سنة 60 من الهجرة عند وفاة معاوية تمت البيعة ليزيد. نعم. اثنان يعني رفض أن يبايع ليزيد، وهما الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ما بايع ليزيد، رأي أنه ليس أهلا للخلافة، هناك من هو أولى منه. صحيح. وهذا حق صحيح، أن هناك من هو أولى منه بمرات، يعني عبد الله بن الزبير أولى منه. نعم. الحسين بن علي أولى منه. عبد الله بن عمر أولى منه. ابن عباس. عبد الله بن عباس أولى منه. صحيح، كثيرون. طيب. عبد الله بن عمرو بن العاص أولى منه. نعم. وكل هؤلاء قرشيون. نعم. هم أولى منه بهذه الخلافة، بل هناك من هو في منزلتي، لأن يزيد ليس صحابيا. نعم. ولا صحاب، بل من التابعين مئات خير منه. صحيح. وهم أولى منه بهذا الأمر. نعم. فلذلك رفض الحسين بن علي وعبد الله الزبير رفض البيع فقط، لم يبايع وسكت والتزم الصمت. نعم. لكن الذي حصل أن يزيد لم يسكت، فطلب أن يلزم بالبيعة مع أن البيعة تمت بآخرين. صحيح، قضي الأمر. قضي الأمر، لكن لسوء تصرفه طلب أن يبايعه. أصر. أصر. كان يعرف. نعم. فألزمهما والي المدينة في ذلك الوقت أن يبايعه. نعم. عندها قال عبد الله بن الزبير: نعم. أنظر أمري، أمري الليلة. دعني أفكر. أفكر الليلة. وفي الليل هرب. نعم. ذهب من المدينة إلى مكة. إلى مكة. فجاءوا إلى الحسين قالوا بايع. قال أنظر أمري. وأيضا هرب خلف عبد الله بن الزبير. نعم. فالتقي التقيا الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، عنهم أقصد عبد الله بن الزبير والده. نعم. والحسين والده. نعم. بارك الله. طيب. نعم. فالتقوا أو التقيا في مكة. نعم. واستقر في مكة. حسن. وهدأت الأمور. نعم. ووالي مكة كان أعقل من والي المدينة. نعم. فلم يلزمهما ببيعه وتركهما واستقرت الأمور وهدأت. نعم. لكن لم يهدأ أهله العراق. أهل العراق. أهل الكوفة. أهل الكوفة. بالذات. فلما سمعوا أن الحسين لم يبايع، لأن مثل هذا الأمر ينتشر. صحيح. وأنه خرج من مدينة إلى مكة ولم يبايع وكذا، فانتشر الأمر. نعم. فوصل هذا الحديث إلى أهلي الكوفة. وأهل الكوفة كانوا تحت خلافة علي رضي الله عنه، لأن علي كان في الكوفة. نعم. ثم الحسن رضي الله ستة أشهر أيضا في الكوفة. نعم. والحسين أصلا كان عايشا في الكوفة. نعم. مع والده 4 سنوات و9 أشهر. نعم. فترة خلافة علي رضي الله عنه. رضي الله عنهم جميعا. فأرسلوا إلى الحسين 500 كتاب. كل هذه الكتب تقول نحن نبايعك أنت. معك. نبايعك. فلما وصلت هذه الكتب إلى الحسين رضي الله عنه نظر فيها وتغير رأيه في قضية مجرد عدم المبايع والمسالمة. نعم. إلى قضية أخرى وهي قضية طلب البيع، التصدر للبيع لنفسه. خاصة أن أهل الكوفة قالوا بايعناك. كلنا معهم عدد كبير، وخمسمائة كتاب. نعم. جاءته، وقيل أكثر من 500 كتاب. نعم. عندها أراد أن يتثبت. فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. نعم. أرسله إلى الكوفة. فذهب مسلم إلى الكوفة. أنا أقول لك مختصرا طبعا الكلام هذا وراءه زيور طويلة. نعم. فأرسل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة ودخل. نعم. الكوفة مسلم بن عقيل، ودخل على رجل يقال له هان ابن عروة. نعم. وهو هان ابن عروة هذا كان رأس هذا الأمر، مدبر. نعم. وقال له نعم نحن بايعنا الحسين، نحن نريد الحسين. نعم. فجلس مسلم عند هان ويأتي الناس يبايعونه على بيعة الحسين. هاي الحسين. واستمر على هذا فترة من الزمن. نعم. طبعا مثل هذا الخبر ينتشر. يصل. يقولون إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه. نعم. فصدر الذي يستودع السر أضيقه. فانتشر الخبر بين الناس. نعم. أن مسلم بن عقيل في الكوفة وأنه يبايع للحسين. نعم. بعض الناس ذهب إلى أمير الكوفة وهو النعمان بن بشير رضي الله عنهما. رضي الله تعالى عنه. فقال له الأمر كيده وكيد. فالنعمان بن بشير كأنه لم يسمع. ولم يلقي هذا. كأنه وافق هو عنده. أي نعم. لم يوافق. لم يخالف في هذا. سكت. نعم. هذا الرجل الذي ذهب النعمان بن بشير ولم يلقي لكلامه بالا ذهب الى يزيد في الشام. يزيد بن معاويه اللي هو الخليفه. هات الامر من راسه. ذهب اليه في الشام. نعم. واخبره الخبر وانه كلم النعمان والنعمان لم يحرك ساكنا. نعم. فمباشره يزيد عزل النعمان بن بشير. وجعل مكانه عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد هذا كان واليا على البصره فضم له الكوفه. فاتى الى الكوفة واليا، ولكنه دخلها ليلا متلثما. عبيد الله بن زياد مغطيا وجهه. أيوة. فبعض الناس ظن أنه الحسين. نعم. لأنهم ينتظرون قدوم الحسين ويبايعون له بالغيب. فلم كلما مر على قوم قال السلام عليكم، قالوا عليك السلام يا ابن بنتي رسول الله. قال إذا الخبر صحيح. صحيح 100%. دخل الكوفة وأبلغ النعمان بن بشير بعزله وتولى مكانه. توليه مكانه. أرسل رجلا يقال له معقل وأعطاه 3000 دينار جاسوس باختصار خالي. وقال له انظر من الذي يدير هذا الأمر. فصار يسأل أين الحسين، أنا الذي يبايع الحسين، أنا رجل غريب من الشام جئت وكذا. المهم ولي عندي حاجة. المهم أوصل إلى بيت هان بن عروة هاني. فدخل على هان وقال له معي أموال، وأعطاهم 3000 دينار لمسلم بن عقيل. كمين يعني كما يقول العوام. إلى مسلم بن عقيل. وصار يتردد عليهم حتى عرف تقريبا أكثر من يدير هذا الأمر. رجع إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر. عندها طبعا في هذه الفترة مسلم العقيل أرسل إلى الحسين أقدم قد بايعني 18,000 رجل. ما شاء الله 18,000 هذا الضخم يوم هذا الضخم ذاك الوقت. كلهم بايعوني على بيت أقبل خلاص. ولم تأتي أنت بعد. الأمور سهلة بدون قتال وبدون شيء الناس كلها بايعتك. نعم. وصل الكتاب إلى الحسين رضي الله فاستعد للخروج رضي الله عنه في يوم التروية سنة 61 سنة 60 من الهجرة. يوم التروية يعني آخر ذي الحجة. نعم. أو عفوا الثامن من ذي الحجة يعني قصدي آخر الشهر في السنة. نعم. مسلم العقيل بعد أن أرسل إلى الحسين ومعقل أخبره عبيد الله بن زياد دعا هاني ابن عروة. طيب قال له ماذا يحدث في بيتك؟ قال لا شيء. قال أبدا؟ قال أبدا. قال أين مسلم العقيل؟ قال لا أدري ما أعرف. فاستدعى معقلا فدخل معقل فلما رأى هان بن عروة عرف أن هذا الرجل جاسوس جاسوس فقال له هل تعرفه؟ قال نعم. قال أين مسلم بن عقيل؟ الآن قولك لا أدري ولا أعرف هذا كلام أكشف الستر. أين مسلم بن عقيل؟ نعم. فقال هان بن عروة قولة تثبت رجولته. نعم. قال لو كان تحت قدمي ما رفعته. ما رفعته ما شاء الله. يعني لن أخبرك مهما صنع. هذه نخوة ورجولة. نعم. شجاعة. نعم. فضربه ثم أمره به في السجن. لما سمع مسلم العقيل طبعا باستدعاء هان هو الذي قام بالأمر. نعم. قرأ أن لابد من الخروج الآن على عبيد الله بن زياد. فقام بانقلاب. نعم. وخرج معه 4,000 من 18,000. نعم. وحاصر القصر قصر عبيد الله بن زياد اللي هو قصر الحكم. نعم. الإمارة. وما زال كذلك وهذا الكلام في قريب من الظهر. نعم. في الضحى. ما صار أول العصر إلا معه 30 فقط. إلى ذهب 4,000. خانوا. كلهم قلب. غدروا. إنا لله. ما بقي معه إلا 30. 30. قريب من المغرب وإذا هو وحيد. صار وحيدا فريدا. وحيدا. ماذا يصنع؟ هرب. ثم أمسك. رضي الله عنه ورحمه. نعم. وبعد ذلك قتل رضي الله عنه. أرسل رسالة إلى الحسين. قال ارجع بأهلك لأنه أرسل له رسالة أقدم. يقول أقبل معي 18,000. طبعاً متى أمسك مسلم بن عقيل؟ يوم عرفة. ما شاء الله. يعني بعدها يعني كان الحسين قد خرج. طبعاً في السابق ما في اتصالات. ما عنده. ولا فاكسات ولا إيميل ولا كذا. ولا إنترنت. أي نعم. فهو يخبر عن طريق الرجال. رسل يرسل رسل. وقت طويل حتى أذهب. نعم. فالحسين خرج يوم 8 نعم. ومسلم قتل يوم 9 أرسل رسالة للحسين نعم. أرجع بأهلك فإن أهل الكوفة كذبوك وكذبوني وليس لكاذب وغره بنا لكن متى وصلت هذه الرسالة؟ خرج الحسين وصلت هذه الرسالة للحسين وهو في القادسية قد خرج خرج لأنه قلنا خرج في يوم الثاني صحيح صحيح ومسلم أرسلها يوم 9 فوصلت إلى الحسين تقريبا في يوم 20 22 بعد 12 يوما تقريبا كان قد قطع مسافة طويلة نعم وصلت هذه الرسالة للحسين رضي الله عنه رضي الله عنه ورحمه فالمهم أنه وقف ونظر في الأمر نظر في الأمر فقال الذين معه وكان خرج معه 72 فارسا عدا أهل بيته من النساء والصبية لأنه خرج ليستلم الحكم ما خرج ليقاتل وما خرج بجيش لأنه قيل له أن الأمر تم وتمت البيعة تعال استلم تولى المقاليد نعم تعال تولى المقاليد فلما رأى هذه الرسالة استشار الذين معه قال الأمور فسدت كلها ماذا ترون وكان قرر أن يرجع رضي الله عنه رضي الله لكن قدر أن أولاد مسلم بن عقيل كانوا معه يريدون قالوا لا نرجع حتى نأخذ ثأر أبينا يعني هؤلاء 18 سيكونون معنا قطعا نأخذ ثأر أبينا أقل شيء سبحان الله فقال إذن نمشي لقيه في الطريق الحر بن يزيد الحر بن يزيد هذا أرسله عبيد الله بن زياد ليمنع الحسين من الدخول إلى الكوفة حتى لا تكون فتنة نعم وقابل الحر بن يزيد الحسين في القادسية نعم منطقة القادسية الآن معروفة في العراق قابله هناك في القادسية فقال له ارجع قال لا أرجع قال انتهى كل شيء، ذهبت الأمور ومسلم قتل وانتهى كل شيء، ارجع. تفرق الناس، قال لا ارجع. وصار يمشي الحسين، والحر يمشي معه لكن يمنعه من اتجاه جهة الكوفة. ارحل حيث شئت لكن لا إلا الناحية، لا تنحرف إلى الكوفة إلا هذه الجهة. إيه نعم، حتى لا تكون فتنة. نعم. وكان الحسين يأبى إلا أن يذهب إلى هناك، حتى وقف في وجهه الحر بن يزيد، قال بس يكفي، هذا يكفي الآن. وقد أزف الفاصل. نعم. فنخرج إلى فاصل قصير ثم نرجع وننظر ماذا جرى بين الحر بن قيس وبين الحسين رضي الله تعالى عنه. فابقوا معنا. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكنا قبل الفاصل مع تلك القصة الماتعة التي أخذت منا الوقت ولم نحس به على الإطلاق، وهي قصة ما جرى للحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. وكنا قد وقفنا عند مفترق طرق، جاء الحسين وقف القادسية ثم انصرف عنها قليلا ولقيه الحر بن قيس، وماذا الحر بن يزيد، ابن يزيد. نعم. ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ نعم، لما وافقه الحر بن يزيد. نعم. وقال لا تتقدم، فقال الحسين ابتعد عني ثكلتك أمك. نعم. هذه كلمة يقولها العرب بمعنى فقدتك أمك. نعم. يعني يدعو عليه بالموت يعني. صحيح. قال ابتعد عني ثكلتك أمك. فهنا الحر بن يزيد يعني كان من شجعان العرب. نعم. وهذه الكلمة لما تقال للعربي يعني كبيرة. نعم. فماذا قال؟ قال لو غيرك قالها لانتقمت منه ومن أمه. سبحان الله. ولكن ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين رضي الله عنه وصلى الله على أبيه. مشكلة. صحيح. ما أستطيع أرد عليك. الجنة. نعم. أمك سيدة نساء العالمين. نعم. وهي فاطمة رضي الله عنها. نعم. ولكن ارجع، لا يبتليني الله بدمك. أنا مأمور أني أمنعك. فلا تضطرني أنا أقتلك إلى أني أتجاوز هذا الحد. نعم. خلينا في المنع. فتوقف الحسين هنا رضي الله تعالى، فقال ما هذا المكان؟ قالوا هذه كربلاء. فقال الحسين كرب وبلاء. سلم يا ربي سلم. كرب وبلاء. هذه الرحلة الآن استغرقت من الحسين رضي الله عنه من يوم الثامن من ذي الحجة، الآن دخلنا في شهر محرم، يعني قريب من شهر، شهر تقريبا. والحسين منذ خروجه إلى ملاقاة الحر بن يزيد إلى الكلام معه إلى انطلاقه بعد ذلك مرة ثانية، الآن قريب من شهر تقريبا. في هذه اللحظة وصل جيش عمر بن سعد من قبل الكوفة يزيد. من قبل عبيد الله بن قبل زياد. عبيد. نعم. وهذا الجيش 4000 كان قد أمرهم عبيد الله بن زياد أن يخرجوا إلى الري وأن يكون عمر بن سعد أميرا على الري. نعم. ولكن قال له لن تكون أميرا على الري حتى تنتهي من أمر الحسين، امنعه من الدخول ثم ولكن صرف إلى الري. نعم. فلما وصل عمر بن سعد، وكان حر بن يزيد قد وصل قبله، حر بن يزيد معه 1000، عمر بن قيس، عمر بن سعد معه 4000، اكتمل العدد 5000. والحسين كم معه؟ ليس معه إلا 72 وباقي أهل البيت. نعم. عندها لما رأى الحسين هذا الأمر وأنه انتهى كل شيء ولا مجال أصل للتقدم، صار تهلكة. نعم. أحسنتم. قال أخيركم بين 3. نعم. قال وما هي؟ قال إما أن أرجع من حيث أتيت. حسن. خلاص أرجع. أنت ما تريدون أن أذهب إلى الكوفة؟ وأنا موافق. أنا موافق. أرجع إلى مكة. نعم. قال والثاني؟ قال أذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين وقاتل هناك. خلاص. أيضا لا أدخل إلى الكوفة. نعم. قال والثالث؟ قال أذهب إلى يزيد في الشام. يزيد بن معاوية اللي هو الخليفة. نعم الخليفة. أذهب إليه في الشام. قالوا خيرا، يعني كلام طيب. صحيح ما في إشكال. ما في أي إشكال عندنا. هذا ما كانوا يبتغون أصلاً. من نعم المهم إنك ما تدخل الكوفة. الكوفة رضي الله يبايع عليه. أي نعم. لكن سبحان الله ظهر لهم هنا. قالوا تأذن عبيد الله بن زياد. اللي هو أمير. أمير الكوفة يومئذ والبصر. قالوا أرسل أنت إلى يزيد ونرسل نحن إلى عبيد الله بن زياد. فلم يرسل الحسين إلى يزيد. وأرسلوهم إلى عبيد الله بن زياد. نعم. فلما وصل الكتاب إلى عبيد الله بن زياد قال يختار هو ما شاء. اللي هو عايزه. اللي هو عايزه. المهم لا يدخل الكوفة. خلاص. انتهى الأمر. هذا ما يريده. لكن انظر هنا إلى قضية بطانة السوء. حاشية. عبيد الله بن زياد لما كان سيئاً كانت بطانته سيئة. بل أسوأ منه. أحسنتم. فكان من ضمن بطانته رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن. نعم. فقال هذا الرجل أسيرك يشترط عليك. سبحان الله. أي نعم. قال أسيرك يشترط عليك. قال فما ترى؟ قال أرى أن يأتي هنا أسيرا ثم أنت تسيره حيث شئت. إنا لله وإليه راجعون. إما إلى الشام وإما إلى الثغر وإما إلى مكة. لكن هو يشترط له ما يشترط. ما يعملها. ما يشترط عليك. صحيح. أنت أنت الأمير. أنت الآن الأقوى. أنت الأقوى. أنت الأمير. أنت الغالب الآن. فكبرت في نفسي. صحيح. عظم الشيطان. قال صدقت. إنا لله وإليه راجعون. يعني الشياطين ليسوا فقط شياطين الجن بل من الإنس من هو أشد هناك من هو شياطين الإنس. نعم. أي نعم. فقال له صدقت اذهب إلى عمر بن سعد وأخبره أن يأتي به أسيرا. نعم. فإن أبى عمر بن سعد فأنت الأمير مكانه ونزعت عنه الري. لا حول ولا قوة إلا بالله. تطور خطير جدا بدون سبب. بدون سبب. إلا أنها كلمة سوء. هو الرجل خبيث على فكره. خرجت من خبيث. اين بارك الله فيه. فخرج شمر بن الجوشن الى عمر بن سعد الى كربلاء واذا الحسين هناك. طبعا هذه الفتره ايضا طويله وقت مده ايام. صحيح. كان الحسين في هذه الايام يصلي بالطائفتين يصلون خلف الحسين كلهم. نعم. الخمسة آلاف واهل بيته واهل بيته هو يصلي اماما فيهم. هو هذا شأنه رضي الله عنه. نعم. فكان يقول لهم منكم امام ومنا امام. أنتم صلوا وحدكم في إمامكم. نحن نصلي وحدنا. قال لا نصلي خلفك. أنت ابن بنت رسول صحيح. الله. هذا شرف وشرف بعد. أنت الحسين وصلي خلفك. رضي الله. فما كان في قلوبهم يعني. ضغن ولا حقد على الحسين رضي الله. لكن هذا جيش مسير. صحيح. هؤلاء بدون عقول يسيرون. صحيح. أين. والناس برؤوسهم. أحسن. فجاء شمر بن ذي الجوشن. فقال لعمر بن سعد يقول لك الأمير يأتي أسيرا ثم هو يسير حيث شاء. قال والله ما أرى هذا إلا منك. قال مني منه نفذ. نفذ. وإلا عزلت عن الري وصرت أنا أميرا عن الري. نعم. قال والله لا أهنئك بها. كبرت أيضا في نفس عمر بن سعد. أغراه شيطان. أغراه شيطان. أنه يريد الدنيا. نعم. يريد إمارة الري. ما حب يضيعها. فأرسلوا إلى الحسين بهذا الخبر. نعم. أن عبيد الله بن زياد رفض. قلت تأتي أسيرا إلى الكوفة. ثم بعد ذلك. ينظر في أمرك. ينظر في أمرك هنا أو هنا أو هنا حيث اخترته. نعم. فقال الحسين لا أستأسر أنا. كيف نعم. تأسروني وأنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. ولا أشرف منه. ولا أشرف منه رضي نعم. الله. رضي الله. لا أستأسر لكم. نعم. حاولوا فيه أبا. ثم صار يخاطبهم يأمرهم بالخروج على عبيد الله بن زياد وعدم طاعته. فعزموا على قتاله. نعم. لما عزموا على قتاله خرج الحر بن يزيد اللي هو أمير. الألف الأول. الألف الألف نعم. الأول. خرج الحر بن يزيد وقال أتقاتلون الحسين؟ أنا كنت أمنعها لكن ما فكرت من يقاتلها أبدا. ما يصل أمر هذا الحال. أتقاتلون الحسين؟ قالوا نعم إن لم يستجب. قال إذا لحظة. فخرج وانضم إلى الحسين رضي الله وخيرا فعل. وخرج معه 30. نعم. وانضم إلى الحسين فنادوه قالوا يا حر أنت أمير المقدمة كيف تنصرف؟ قال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار. صدق. نعم. والله لا أختار على الجنة بدلا. سبحان الله. نعم مع الحسين الجنة ومعهم النار. صحيح صحيح. فانصرف عنهم وانضم إلى الحسين نظر لآخرته. نعم نظر إلى آخرته. نعم. وفعلا شب القتال. نعم. طبعا القتال ترى أنه غير متكاف. ما في مئة ولا مئة مقابل 5000. 5000 ايش يصنعون؟ ليس معه لا يعتاد ولا سلاح. وإذاك حتى أصحاب الحسين رضي الله عنه سواء من أقاربه أو الفرسان الذين كانوا معه رأوا أن ما في مجال لقتال هؤلاء، فرأوا أن سبيلهم الذي يجب أن يكون هو الدفاع عن الحسين رضي الله، صاروا فقط يصفون أمام الحسين يمنعون قتله. نعم. وفعلا قتل أكثرهم بل كلهم تقريبا وهم يدافعون عن الحسين رضي الله، حتى بقي الحسين وحده رضي الله، طبعا مع النساء مع الصبية، لكن الرجال كلهم قتلوا بين يديه رضي الله تعالى. طبعا قتل من أولئك. نعم. ولكن الكثرة تغلب الشجاعة مهما كان. صحيح. صحيح الأمر يختلف كثيرا. وكان الحسين كالأسد رضي الله عنه، لكن مهما رضي كان الله عنه. ماذا أصنع في هذا الألوف حتى المؤلف. رموه برمح من بعيد. نعم. رماه قيل شمر بن ذي الجوشن وقيل سنان بن أنس النخعي. الله ما يستحق. نعم. ثم خر صريعا رضي الله عنه وأرضاه إلى جنات النعيم. نعم. هو سيد شابه للجنة. نعم. ومن خبث هذا شمر بن ذي الجوشن وكمان كان مع سنان بن أنس النخعي. نعم. وغيرهما جزوا رأس الحسين. نعم. ليتقربوا به إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد. وفعلا انتهى القتال ثم أخذوا الرأس إلى عبيد الله بن زياد وقدموه له هدية، هذا تأكيد الولاء، الولاء لك، وهذا رأس الحسين رضي الله عنه، وهذا مهر النار، نعوذ بالله من النار. صحيح. صلى الله تعالى السلام. صحيح، هذا هو مهر النار. صلى الله تعالى السلام. طيب نأخذ اتصال إخوة على الهاتف منذ وقت طويل، نأخذ اتصال من أخينا فوز من الكويت ثم نرجع إلى شأن الحسين رضي الله تعالى عنه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو فوزي من الكويت. مرحبا أبو فوزي، تفضل. أحسن الله إليك شيخ عثمان، بارك الله فيك وجزاكم الله خير. شيخ، في شبهة تثار حول خروج الحسين رضي الله عنه، الشبهة من طرفين. من الطرف الشيعي يقولون بما أنكم يا أهل السنة تحرمون الخروج على الحاكم إلا إذا انتقض إسلامه، فمعنى هذا أن الحسين خرج على يزيد لأن يزيد كافر والعياذ بالله. هذا الطرف الشيعي. أما من طرف بعض أهل السنة، نسأل الله أن يهديهم، فاستدلوا بجواز الخروج على الحاكم الظالم بفعل الحسين، بفعل الحسين رضي الله عنه. فنريد يعني خروج الحسين في ميزان أهل السنة يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك، نفع إن شاء الله، جزاك الله خير. الأخ أبو علي من الكويت، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. يا دكتور، أنا في بداية الموضوع أحب أقول لك أن لما تقول هذه المصيبة الماتع سماعها، أو مصيبة ماتع سماعها، هذه فاجعة يعظم سماعها. نعم. ثاني شيء أحب أن أقول لك أن الله سبحانه وتعالى نزل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. أو يزعم الشيخ أن الحسين خرج طلبا للفتنة؟ الإمام الحسين ابن سيد الوصيين، إنزين، أبوه قاعد يزور المحجلين، يخرج طلبا للفتنة في ظل هذا الوالي؟ حاشاه من ذلك. نعم. الإمام الحسين يطلب، أنا أسأل هذا السؤال. وثاني شيء، أما قرأت التاريخ عندما قال الحر جعجع به الطريق، جعجع به الطريق إلى الكوفة، أم جعجع به الطريق إلى مقصد رحالة؟ وما رأيك أنت بحكم يزيد؟ حاضر. أو يسمى يزيد أمير المؤمنين؟ حاضر. أنا أود إجابة شفافية دون تحيز سواء لفريق السنة أو الشيعة. نفعل إن شاء الله، وأبشر، أبشر هذا المقصد. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، يعني كان قد بقي شيء في أمر الحسين رضي الله تعالى عنه. نعم. فنتمه. نعم. ثم نرجع إلى سؤالات إخواننا فنشفيهم فيها إن شاء الله تعالى. نعم. بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وذهاب برأسه إلى عبيد الله بن زياد للتقرب والتزلف إليه، قام هذا الخبيث عبيد الله بن زياد وأدخل عصا أو قضيبا كان في يده في فم الحسين. نعم. وقال إنه لحسن الثغر. فقام إليه أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الفم. صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. هذا الرجل عبيد الله بن زياد كافأه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة جزاء وفاق. نعم. وذلك أنه خرج عليه المختار ابن أبي عبيد، ابن أبي عبيد، وقتله شر قتله، وقطع رأسه ووضع في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين. ولا يظلم ربك أحدا. نعم. سبحان. نعم. الله، كما صنع. تمام. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. نعم. وأسأل الله تبارك أن يكون عذاب جهنم أشد وأخزى، يكون سبحانه على ذلك. كان خبيثا نعم. يعني مبغضا لآل بيت النبي صلوات الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الحسين رضي الله. مع أن هذا الرجل عبيد الله بن زياد هو يعني كان ضمن جيش علي، هو أصلا من شيعة علي، كان من ضمن جيش علي نعم. في معركة صفين. سبحان الله، نشوف هذا الانقلاب وهذا التحول. نعم. على كل حال هذا بالنسبة لمقتل الحسين رضي الله عنه، ونحن الذي نعتقده أنه مات شهيدا رضي الله عنه هو سيد الشهداء. نعم والله. نعم. تبارك وتعالى عوضه بعدم بقائه مدة طويلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما أدرك من حياة النبي إلا 6 سنوات تقريبا. نعم. لأن توفي النبي وله 6 سنوات، فما أدرك شيئا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه وسلم. فأراد الله أن يرفع درجته سبحانه وتعالى، فكان هذا الأمر. طيب، يعني البعض كما يقول مرتضى المطهرين يقول إن كثيرا من الخطباء على المنابر في أيام عاشوراء ينسجون القصص والخيالات التي لا يقبلها الإسلام ولا أهل البيت. يعني فعلا في هذه الواقعة وهذه المصيبة التي حلت بالحسين رضي الله تعالى عنه وبالأمة أيضا على إثره رضي الله تعالى عنه، لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يعني يأبى عليه الإنصاف ويأبى عليه حسن السياق إلا أن ينسج قصصا خيالية، يعني لعل لهذا القصص أثر فيما يجري الآن في من هذا التعامل السلبي والحزن السلبي الذي يقوم به البعض. يعني هل هناك ترابط بين هذه القصص التي ينسجها البعض حول المقتل وبين ما يجري الآن من أثر سلبي وتفاعل غير إيجابي مع مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه بعد هذا الوقت الطويل جدا؟ هو لا شك يعني هناك من يتعامل مع العواطف ولا يتعامل مع العقل. وإذا أردت أن تتعاطف مع العاطفة وأن تنسف العقل وتغلق عليه بابا محكما، فلا بد أن تثير هذه العاطفة كثيرا وأن تغذيها كثيرا. نعم. ولا يكون هذا إلا بمثل هذه القصص التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا وقع كثير منها. نعم. فأكثر هذه القصص كما ذكر مرتضى المطهري أكثر هذه القصص منحول مكذوب مفبرك لإثارة هذه العواطف. تفريغ صحيح تفريغ. وقود لهذا نعم. الحماس تفريغ. نحن لا ننكر أن هذه مصيبة عظيمة حلت بالمسلمين، لا حال، وهي مقتل الحسين رضي الله عنه. نعم. وأرضاه، ولكن القصد أنه لا يكتفى بذكر حتى يزاد عليها أشياء كثيرة ما حدث صحيح. منها شيء. عفوا، وإلا فإن أباه رضي الله عنه قد قتل، والآخر علي أفضل من الحسين. نعم. وقد قتل. نعم. وما جرى مثل هذا الذي يجري مع علي رضي الله تعالى ولا نسجد حوله هذه القصص. هو يختلف الحسين رضي الله عنه. نعم. لأنه لم يقتل وحده، قتل معه كثير من أهل نعم بيته. يعني من أهل بيته فقط 18 من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلم، يعني من أولاد علي من أخوة الحسين رضي الله عنه. يعني قتل جعفر ابن علي بن أبي طالب. نعم. قتل العباس. نعم. ابن علي بن أبي طالب. قتل أبو بكر ابن علي بن أبي طالب. قتل عثمان ابن علي بن أبي طالب. قتل. نعم. أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد. قتل أولاد ولد الحسن ابن علي بن أبي طالب محمد. نعم. أبو بكر. نعم. طيب. قتل أولاد مسلم بن عقيل. نعم. 3 قتل يعني 18 تقريبا. هؤلاء نجوم آل البيت من أولاد علي. نعم. الأكبر. نعم. علي بن الحسين. نعم. وعبد الله بن الحسين. نعم. قتل. نعم. يعني بقي فقط من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقالب الحسين العابدين. اللي هو علي بن الحسين زين العابدين، كان مريضا رضي الله عنه وذاك لم يشارك في هذا القتال. نعم. أما البقية قتلوا يعني. فالفاجعة. نعم. فاجعة الحسين رضي الله عنه يعني عظيمه من حيث ان العدد الكبير كثرة العدد وشرف. اي نعم، وشرف هؤلاء المقتولين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك انها مصيبه رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. معنا اتصال من اخينا محمد من العراق. السلام عليكم. ألو. اخ محمد. ألو. السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك فيك. تفضل. الو. ايوه نسمعك. تفضل. الو. تفضل. انا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله أنا وبركاته. انا بدي اقول لك سلام لحضره الشيخ. ما رأيك في رسول الله حسين مني وأنا من حسين. حاضر. من أبغضني فأبغض حسينا. ما رأي المسلمين من هذا قول رسول الله؟ نعم. والذين يبغضون الحسين ورسول الله. نعم. نجيبك. حاضر. بارك الله فيك. لك سؤال آخر. معنا أخونا عبد الله من العراق. الأخ أحمد من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يعطيك العافية أخوي أحب فيك وبضيفك الكريم الشيخ عثمان. بارك الله فيك. الله يطول لي عمركم. أولا الحمد لله على كل حال، ونسأل الله الهداية للأخوة، نقول الأخوة الشيعة. ولكن بسأل الشيخ عثمان، أنا موضوعي خارج ولكن في حدود موضوع الحلقة. لقاءاته على قناة المستقلة، أنا تابعت تقريبا جميع لقاءاته على قناة المستقلة مع المتحدثين معه من المخالفين. أسأل الشيخ عثمان ماذا جنى، يعني أنا شخصيا عندي نظرتي الخاصة فيني، ولكن ماذا جنى، شنو استفاد الشيخ عثمان من نقاشه مع الأخوان الذين كانوا يتمسكون ويتعصبون التعصب الأعمى؟ وأنا لاحظت الشيء هذا طبعا، واستفدت كثيرا أنا من نقاش شخصيا، أنا استفدت، ولكن الشيخ عثمان ماذا استفاد من نقاشه معهم؟ وإذا كان استفاد، لماذا لا يكمل هذه الحلقات والنقاشات؟ وإذا كان يعني ما وفق أو ما حصل يعني استفادة كبيرة، يعني نتمنى من الشيخ عثمان يشرح لنا فقط، لأن يعني كثير من الناس تابعوا الحلقات هذه واستفدنا شخصيا منها، ولكن الشيخ عثمان شنو استفاد بالذات؟ يجيبك الشيخ إن شاء الله، أبشر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني أجل في وقت الفاصل هذا أيضا هو الآخر، فنخرج إلى فاصل قصير ثم نرجع ونجيب على هذه الأسئلة الكثيرة، فابقوا معنا. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب. مرحبا بكم بعد الفاصل، عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا حول هذه القضية الشائكة. وأعتذر لقد عبرت عن هذه القصة وهذا الحوار الطويل حول ما جرى لحسين رضي الله تعالى عنه بقولي قصة ماتعة وحكاية ماتعة، لكن هذا خرج مني يعني مخرج ما لا يدرك من الألفاظ، كأنه سبق لسان، وإلا فليس في هذا متعة، بل هذا الأمر يعني شاق على نفوسنا جدا أن نسمع هذا الذي جرى لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتمتع بهذا ولا يرضى بهذا مسلم على وجه الأرض، لكن هو يعني قد يكون كلمة يعني خرجت مخرج التعبيرات التي يتكلم بها المتكلمون، ولا نقصد معناها على الإطلاق، واعتذر مرة أخرى وأستغفر الله عز وجل من هذا اللفظ الذي خرج دون قصد. صاحب الفضيلة، لقد قتل الحسين رضي الله تعالى عنه في وقت كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه كبار التابعين، ما موقفهم من هذا الأمر؟ أين كان هؤلاء وماذا صنعوا؟ طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مقتل الحسين رضي الله عنه، بل كان أكثرهم ممانعا لخروج الحسين، لخروجه أصلا. نعم، وهذا يمكن سؤال الأخ الذي سأل عن خروج الحسين وكذا، خرج عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم، حتى محمد بن حنفية أخو الحسين، كل هؤلاء يعني كانوا معترضين على خروج الحسين، حاولوا أن يمنعوه لكنه أبى إلا أن يخرج، كان له وجهة نظر. نعم. الله عنه. أما مقتله رضي الله عنه واستشهاده، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه رجل من العراق فسأله عن قتل الذباب للمحرم. نعم. يعني ما حكم المحرم إذا قتل ذبابا؟ ذباب. أي نعم. فقال من أين الرجل؟ قال من أهل العراق. قال عجبت لكم أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن قتل الذباب؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا رضي الله عنه. فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غير راضي على هذا الأمر أبدا. وبذلوا ما وسعهم يعني. أما التابعين فالمشهور عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه قال يعني لو كنت من قتلة الحسين ثم دخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف صحيح أنظر إليه؟ كيف أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فلا شك أن الصحابة والتابعين يعني قد شعروا أن هذه مصيبة عظيمة جدا، ولكنهم على الأصل تعاملوا مع تعامل المسلمين مع المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هذه المصيبة الضخمة في عنق من الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه؟ وذكرنا أسماء كثيرة في هذه المعركة، وفلان قاد الجيوش، وفلان ذهب، وفلان كلمه، وفلان كان يوشك أن يسلمه ثم بعد هذا فعل. من الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه؟ أما مباشرة القتل فشمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس، هذا هو المشهور، قبحهما الله، أن هذين الرجلين يعني هما اللذان باشر قتل الحسين رضي الله عنه وعنه. أما من حيث الجملة فالذين جاءوا به وطلبوه أن يأتي هم الذين غدروا به، ولذلك علي رضي الله عنه كان يشكو من أهل الكوفة. أبو سعيد الخدري لما أراد الحسين أن يخرج إلى الكوفة قال لا تذهب، فإني قد سمعت أباك يشكوهم، يشكو أهل الكوفة هؤلاء، ولا أتكلم عن أهل الكوفة اليوم، أتكلم عن أهل الكوفة في ذلك الزمان، ذلك الوقت. نعم. فيقول من فاز بكم فاز بالسهم الأخيب. هذا ينقل أبو سعيد عن علي رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة أقومكم غدوة ثم ترجعون إلي عشية كظهر الحية. علي بن طالب يقول عنه. يقول لوددت أن معاوية صارفني فيكم صرف الدينار للدرهم. لا حول. فأعطيه 10 ويعطيني 1 من أهل الشام. من كثر يعني علي متضايق من هؤلاء القوم، لم يكونوا كما يريد. نعم لا شك خذلون. والحسن كذلك كان يشتكي منهم رضي الله عنه، وكان يقول يعني إنما يعني بغضني فيكم قتلكم أبي ومحاولة قتلي وانتهاب متاعي، كل هذا فعلوه. الحسين رضي الله عنه لما خرج من مكة إلى الكوفة الذين أرسلوا له الرسائل كثير منهم كانوا بجيش الكوفة وقاتلوه. وذاك يقول محسن الأمين في عيان الشيعة وهو عالم من علماء الشيعة، يقول محسن الأمين وأرسل إلى الحسين 20,000 كلهم يقولون له بيعتك في عناقنا، ثم لما خرج غدروا به وقتلوه. قتلوه. فالذين طلبوه وبايعوهم الذين قتلوه. نعم. وقد صرح بها الذي ذكرته مرتضى المطهري، كثيرون من علماء الشيعة، مرتضى المطهري في كتابه الملحمة الحسينية. نعم. يقول والعجب أن الحسين قتل على يد المسلمين بل على يد الشيعة. هذا عجيب جدا. ينص هكذا مرتضى المطهري في عالم شيعي يقول الملحمة الحسينية. نعم. هذا سبق. نعم. ولكنهم لعلهم لم يقرأوا هذا الكتاب. لم يقرأوا هذا الكتاب. لم يقرؤوه. نعم. الحسين قتل على أيدي الذين دعوه. مرة ثانية. كلام هذا الرجل. كلام الرجل مرتضى المطهري يقول والعجب أن الحسين قتل على يد المسلمين بل على يد الشيعة. يقول وهذا الأمر الذي لا أكاد محير أتصور. عجب صحيح. محير. هذا لغز. لغز. طيب. ونص على هذا في مكان آخر مرتضى المطهري. فقال وقتلة الحسين هم شيعته. ثم يبكون عليه اليوم. عندكم مثل جيد مصريين. يقول يبكي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هؤلاء تجاوزوا هذا. يقتل القتيل ويطالب بدمه. يطالب بدمه من؟ يعني الذين قتلوا الحسين هم الذين صاروا يطالبون بدمه. بدمه. ولذلك سموا أنفسهم بعد ذلك بفترة بجيش التوابين. توابون من ماذا؟ من مصيبتهم. من غدرهم. من هذا الغدر. الحسين رضي الله عنه. هذا الخطيئة. غدروا به تعال، وغدروا قبله بمسلم بن عقيل. غدروا قبله بأبيه. مسلم بن عقيل. أيس خرجوا معه 4,000. نعم. ثم صاروا 30. ثم صار وحده. وحده ثم قتل. نعم. رضي الله عنه. فالقصد أن هذا بالنسبة للذين قتلوا الحسين. أما الثلاثة الذين هم رؤوس الحية كما يقال، عبيد الله بن زياد، شمر بن الجوشن، وسنان بن أنس النخعي. عبيد الله بن زياد في الأصل كان في جيش علي في صفين. من شيعته. عبيد الله بن زياد. نعم. وأبوه زياد كان واليا على البصرة من قبل علي. نعم. رضي الله عنه. شمر بن الجوشن كان في جيش علي في صفين. أيضا ما جاء حدنا الخارج يعني. وذكره الشيعة في رجال الشيعة. صحيح. ذكروا عبيد الله بن زياد وذكروا شمر بن الجوشن. نعم. وأما سنان بن أنس النخعي فأبوه أنس النخعي كان في جيش علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفين. هذا عجب. نعم يعني عجب. القضية قضية غدر. نعم. يعني هؤلاء غدروا بالحسين، ولكن لما كانت المصيبة عظيمة جدا، فحاولوا أن يلقوا التهمة على أهل السنة أنهم الذين قتلوا الحسين، ولكن قتلة الحسين هم شيعته، شيعته كما أبدا قتلوه من حيث خذلانهم، قتلوه من حيث المباشرة للقتل، وبأسيافهم قتلوه رضي الله عنه. عجيب عجيب عجيب، هذا أمر عجيب جدا، لكن القوم لا يقرؤون، ولو قرأوا لأراح. لا شك في هذا. وهذا أخونا يسأل فيقول يعني ما رأيك بحكم يزيد، ما تقول في يزيد بن معاوية؟ يزيد بن معاوية أنا في كتابي حكم من التاريخ، لما ترجمت للمراحل التاريخية قلت خلافة أمير المؤمنين أو خلافة أبي بكر الصديق رضي الله، لأن أول من تسمى أمير المؤمنين عمر، ثم قلت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله، خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب، خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، خلافة أمير المؤمنين يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية. اعترض علي البعض، لا محال، قال لماذا تقول عنه أمير المؤمنين؟ فقلت له أنا قلت أمير المؤمنين من باب الواقع لا من باب التأييد، مثل الآن الملوك المسلمين هو ملك صحيح، أو سلطان أو أمير، هو أمير، هذه وظيفة، فهو وظيفته صحيح. أنه كان أميرا للمؤمنين، أنا أحدث عن واقع، لكن قال لي البعض هذه كأنها تزكية له، قلت أبدا ليست تزكية، صدق. ثم رأيت بعد ذلك في الطبعة الثانية للكتاب أزلتها حقيقة، يعني اقتنعت بهذا أنه فعلا لا يقال له أمير المؤمنين، يعني ما يستحق هذه الكلمة حقيقة، صحيح، فأزلتها من كتابي صحيح. مع أن من حيث الوظيفة هي وظيفته هذه، هذا وصف، لكن رأيت أن أزيلها، وفعلا نزلتها في الطبعات الثانية بناء على اعتراض البعض من المحبين وغير المحبين. بارك الله فيك. أما بالنسبة لموقف يزيد، يزيد أولا لابد أن نعلم أنه ابن عم الحسين، صحيح، من حيث القرابة يلتقيان، يعني الحسين الآن هو ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد الشمس ابن عبد الشمس، طيب عبد الشمس وهاشم أخوان شقيقان، أخوان شقيقان، أبوهما عبد مناف، أبوهما أولاد عبد مناف، إيه أولاد عبد مناف، فتجد أن جد الحسين الخامس هو جد يزيد السادس، أولاد عم، يعني أبناء عمومة، هذا أمر. الأمر الثاني يقول لك شغلة، لكن في أقل من دقيقة، بقي دقيقتين فقط في الحلقة ومعنا أسئلة كثيرة، بارك الله فيك، تفضل. حفيد يزيد تزوج حفيدة العباس أخي الحسين الذي قتل مع الحسين، فهل عبيد الله ابن العباس يزوج ابنته حفيدة العباس الذي قتل ليزيد، لحفيد يزيد؟ لا يمكن. هذا ويزيد له يد في القتل، نحن لا نحب يزيد، نحن لا نحب يزيد صحيح بن معاوية، لكن لا نسبه أيضا، صحيح، لا نحبه ولا نسبه، لا أبدا أبدا أبدا، هذا قول مختصر حقيقة، لو كان يعني عندي وقت كنت، هلا الوقت صراحة قد يعني قد انسحب من تحت أرجلنا، سم، وما بقي معنا إلا دقيقة، فهناك أسئلة كثيرة، يعني الأخونا اللي بيسأل عن من يستدل بخروج الحسين عليه رضي الله تعالى عن فريقان، فريق يقول إن الحسين لما خرج على يزيد هذا حكم منهم بكفر يزيد، وفريق آخر يقول بل إنه يستدل بفعل الحسين على جواز الخروج على الحاكم ما دام وما دام قد ظلم. عبرة العبرة بالأمور خواتيمها، خواتيمها. الحسين لم يستمر في هذا، هو اجتهده رضي الله عنه، وهو الأهل للاجتهاد رضي الله عنه. هذا كلام مختصر، رسائل سريعة، بقى 30 ثانية، ولم يرى ذلك، ما رأى ذلك. ماذا أفدتم من لقاءات المستقلة؟ أفدنا أننا ذكرنا للناس ما عندنا، أسمعنا الناس صوتنا، أسمعنا الناس كلمة الحق التي نعتقد. لماذا لم تتم هذه اللقاءات ولم تستمر؟ يسأل صاحب المستقلة، يسأل صاحب المستقلة. هذا الكلام يعني فيه كفاية في هذه الليلة، وقد ذهب الوقت كله، وبقي كلام كثير ربما نتعرض لبعض منه في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين يعني استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله ورحمته وبركاته. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني، من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. الرحمن كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا.